محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن حديث نفي الضرر هل يشمل الأحكام العدمية قلنا قد تبرز عدة وجوه لإثبات عدم الشمول. الوجه الأول ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه واصله أن حديث نفي الضرر نائر للأحكام التي جعلها الشارع، وكأنه يقول كل ما جعلته فقد جعلته خاصا بحالتي شنو؟ عدم الضرر، ولم أجعله في حالة الضرر. إذن الحديث ناظر إلى الأحكام المجعولة، ومن الواضح عدم الحكم ليس أمرا مجعولا، وإنما هو في حقيقته عبارة عن عدم جعل وليس جعلا للعدم. جيد، وعلى هذا الأساس فالأحاديث ما يشمل الأحكام العدمية لهذه النقطة. ثم قلنا بعد ذلك والسيد الخوئي، إن السيد الخوئي قدس سره سلم في مصباح الأصول سلم بهذا المطلب، وأن الحديث ناظر إلى الأحكام المجهولة عليكم السلام ورحمة الله، ولكنه ادعى أن عدم الحكم أن جعل الحكم جعل للحكم أو جعل للعدم، يعني بعبارة أخرى فهو نحو من الجعل ويرجع إلى الجعل، يعني عدم الحكم حكم بعبارة أخرى. فحينما إلى آخر بعد ما يحتاج إلى توضيح زائد. ثم قلنا وكلا هذين الكلامين لا يخلوان عن تكلف، والمناسب أن يقال منا بداية حديث، والمناسب أن يقال إن دعوى اختصاص حديث لا ضرر بالنظر إلى خصوص الأحكام المجعولة دعوى بلا شاهد، بل لعل الشاهد على عدمها. فإن الحديث يريد أن يقول إن مواقفي التشريعية في عالم التشريع لا تولد لكم ضررا أيها المسلمون، فهو ينفي الضرر بلحاظ المواقف التشريعية. ومن الواضح إن عدم جعل حق الطلاق بيد الزوجة في حالة تضررها موقف تشريعي ايضا من قبل الشارع في عالم التشريع، ولا ينحصر الموقف التشريعي بجعل الحكم بل عدم جعل الحكم نحو موقف تشريعي ايضا. وان شئت قلت ان الحديث لم يقل لا ضرر من حيث ما جعلته من احكام، حتى يقال باختصاص نظره بخصوص الأحكام المجعولة. بل قال لا ضرر، ونحن فهمنا من باب صون كلام الحكيم عن اللغوية كون المقصود لا ضرر من حيث عالم التشريع، ومن الواضح ان عالم التشريع لا يختص بجعل الحكم بل يعم عدم الجعل ايضا. فانه موقف في عالم التشريع، هذا مضافا لا ما عندنا واجبات محمد، لا ما مخصص واجبات محرمة، مثال نذكر واجبات محرمة كل ما نخصص ماذا بشيء، كل عدم يلزم من عند الضرر، ما نخصص بالمحرم او بالواجب او بالمحرم. مثل عدم ثبوت حق الطلاق بيد الزوجة، هذا لا تسميه حكم وجوبي، عدم حكم وجوبي او عدم حكم تحريم، ما تسميه لا زين، بل حكم واقع. هذا اولا وثانيا هذا مضاف في تقول هذا مضاف او هذا اولا وثانيا، هذا مضاف الى ان الحكم في بعض الأمثلة المتقدمة يمكن أن يصور وجوديا فيكون مشمولا للحديث حتى بناء شنو؟ على اختصاصه بالأحكام الوجودية. ففي المثال الأول يمكن تصوير الحكم وجوديا بأن يقال. إن جعل الطلاق في يد الزوج حتى في حال تضرر الزوجة والحكم ببقاء الحلقة الزوجية حتى عند مولانا حتى عند تضرر المرأة وطلاق الحاكم الشرعي او الزوجة نفسها. إن مثل هذا الحكم ضرري ومن الواضح إن الحكم بالتصوير المذكور يصير وجوديا بلا حاجة إلى تصويره بلا حاجة إلى تصويره عدميا وهكذا الأمر في المثال الثالث. تذكرون قل مثال الثالث ما الانعتاق والحرية. فيقال إن بقاء الرقيق ومولوية المولى حتى في حال تضرره شنو؟ ضرري. فالضرر يكون ثابتا بلحاظ شنو؟ بقاء الرقية. بلا حاجة لأن نقول إن عدم تحقق الانعتاق القهري ضرري. لا ما لازم تجي تكرار. بل يكفيك أن تقول إن حكم الشارع ببقاء الرقية حتى في حالة تضرر العبد موجب للضرر فيرتفع هذا الحكم بحديث لا ضرر. جيد. هاتان ملاحظتان على الوجه الأول ويمكن أن نسجل ملاحظة ثالثة وهي أن الشارع حينما لا يجعل الطلاق بيد الزوجة حين تبرره. فذلك يعني في واقعه جعل من قبل الشارع لعدم الحق للزوجة لمن فالطلاق، فهو بالتالي قد جعل، لا أنه لم يجعل، غايته جعل عدم الحق للزوجة تفضل. أجل نستدرك ونقول إذا أشكل علينا بأن عدم ثبوت الحق للزوجة لا يحتاج إلى جعل، بل يكفي لتحقق ذلك عدم جعل الحق لها بأن يسكت ولا يجعل شيئا فجعل العدم على هذا يكون احسنت، يكون لغوا وبلا حاجة. وهذا نظير ما يقال في باب الإباحة، فإن هناك شبهة تقول الشارع لم يجعل الإباحة لشرب الماء، بل ذلك لغو، وبالتالي الأحكام عددها يكون 4 تحفل شنو؟ الإباحة. لأن إباحة الماء يكفي في تحققها شنو؟ شوية أحسن، عدم جعل التحريم والوجوب. فإذا لم يجعل الشارع الوجوب ولا التحريم كفى ذلك في تحقق إباحة، لأنها عبارة يعني الإباحة عن عدم الحرمة والوجوب، فإذا لم يجعل تحققت قهرا بلا حاجة إلى جعل. ويكون جعلها شنو؟ لغوا. إذا أشكل هكذا ونفس الكلام قبل إذا أشكل ونفس الكلام يأتي وين؟ يأتي في مقامنا فيقال لا حاجة إلى أن يجعل الشارع شنو عدم الحق للزوجة في الطلاق، بل ذلك لغو إذ يكفي لتحقق مضمون هذا الجعل. كمل شنو؟ عدم جعل الحق لها. فجعل العدم زائد وبلا حاجة. إذا أشكل هكذا أجبنا. إذا أشكل علينا هكذا أجبنا بأن هذا وجيه لو أراد الشارع أن يجعل عدم الحق للزوجة في الطلاق بنحو الجعل التأسيسي أما إذا كان المقصود هو الجعل الإمضائي فلا يلزم ذلك لا فلازم اللغوين إذ يقصد من الجعل إمضاء الحالة الثابتة وليس تأسيسا لشيء جديد. وفي المقام الأمر كذلك، فإن الشارع حينما لم يجعل الحق للزوجة فالطلاق فذلك يعني أنه أمضى عدم ثبوت الحق لها فالطلاق والإمضاء نحو من الجعل، غايته ليس بنحو التحسين. نظير من يشاهد حالة معينة وبإمكانه الردع عنها وبالرغم من ذلك يسكت. إن سكوته إلظاء. وهو نحو من الجعل أيضا. هذا كله في الوجه الأول الذي أفاد المرض وقد أطلنا ناقشناه بثلاث مناقشات. الوجه الثاني ما أفاده الميرزا، هذا مختصر ميرزا أيضا، وحاصله إننا لو أردنا تطبيق الحديث على الأحكام العدمية يلزم تأسيس فقه جديد. فإن لازم تطبيقه على الأحكام العدمية الحكم بثبوت الحق للزوجة في أن تطلق نفسها متى ما أحست بمن بالضرر. وهذا فقه وشرع جديد لم نره في ملة آبائنا الأولين. وعليه فلا يمكن شمول الحديث الأحكام العدمية لأنه يلزم فقه جديد. خارج موجود. خارج وين؟ طبيعي يعني قلنا فقه الشرع فقه إسلام جديد، ما قلنا فقه شنو غربي أو كذا، ذاك خليه إلهم كيف ما كان زين. ولعله ذاك ما مثل ما هو الآن جديدا موجود. من الأول ماذا تأخذ الزوجة وكالة من الزوج وقت ما أحست بالضرر، يعني أثناء إجراء العقد اتفاق يصير بين الزوجات في أثناء العقد، تقول له زوجتك نفسي على مهر كذا بشرط. شلون تقول له بشرط أن أسكن البلد الفلاني، هذا جائز. بشرط مثل أن مثلا هكذا اكون في بيت مستقل، هذا جائز. نعم بشرط ان اكون وكيل عنك، مو انا اطلق، لا انت اطلق لكن انا وكيل عنك، بشرط ان اكون وكيل عنك. فالطلاق متى احسست بالضرر، متى ما سجنت مسجون، متى ما سجنت او متى مثلا ما صرت تتداول المواد المخدرة. شيء جيد هذا، وقت ما صار بنات على انه ترياك هيروين واشباه ذلك. متى ما اردت ان تسافر الى ما ادري الدنمارك او السويد او وين ذني له، تقول لي الا لا انا اكون وكيل عنك في ان اكون وكيل عنك، هذا شيء جائز، هذا بعد مو مخالف. على اي حال فالمقصود لكن احنا كلامنا احنا لا وكالة ما موجودة. اذا وكالة موجودة ففقه جديد ما موجود. لا وكالة ما موجودة بالرغم من ذلك نريد نستفيد ثبوت هذا الحق لها ويرده. ان مسألة لزوم الفقه الجديد اشبه بالشعار الاعلامي والعاطفي فذاك السيد اليزدي في ملحقات العروة قد نقل عنه نفس المرزا. هو نفسه انه اختار ثبوت حق الطلاق للزوجة تمسكا بحديث لا ضرر ولا حرج وبالروايات الخاصة. فأحد المستندات التي ركن إليها السيد اليزدي هو حديث لا ضرر. وفي الحقيقة غاية ما يلزم الوصول إلى نتائج جديدة لم يقل بها الفقهاء لا أنه أجمعوا على خلافها وعدم القول بها. ويحتاج الفقيه آنذاك إلى قوة قلب ليتقدم إلى الميدان وحده بعد فرض عدم إجماع على خلاف ما يقول. فإن الذي يضر ولا يمكن مصير الفقيه إليه الوصول إلى نتيجة أجمع على بطلانها. أما الوصول إلى نتيجة لم يجمع على خلافها غايته لم يقل بها أحد ولو بسبب عدم التعرض للمسألة والسكوت عنه. إن الوصول إلى مثل هذه النتيجة لا ضير فيها غايته تحتاج إلى قوة قلب كما ذكرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.